هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون. فالنية طيبة والتصرف سيء، التصرف سيء. نعم. إيش؟ وش تقولون؟ تقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟ الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى، وهو تغطية الرأس. نعم. قفازين يعني. هذا عند الضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. ليس إيش؟ ليس عليه شيء. نعم. لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه. لا. من طيب الحجر. أي. يمكن هذا إنهم يعذرونه بأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه. نعم. قلنا أن تغطية الوجه للرجل لكن العلماء على من هم أجاز وهم من منع على صحة رواية مسلم. نعم. ولم يرجح. والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، في احتمال. طيب. والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح. لا بأس تغطية الوجه. إيه نعم. لا أنها لا تصح اللفظة، وأن تغطية الوجه لا بأس به. طيب شيخ، تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الحال، في غير وجود أجانب. نعم. هل يجب عليه؟ لكن بنقاب ولا بغير نقاب؟ بغير نقاب. لا بأس به، لكن تركه أحسن. يعني كشف المرأة وجهها في إذا لم يكن عندها رجال أفضل من هذا. نعم. أحمد. نعم. لكنه مطيب. ها؟ أنت ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص. ما أعرف الفرق بين الثوب والقميص. الثوب قطعة القماش، حتى الرداء يسمى ثوبا، والإزار يسمى ثوبا، كل قطعة من قماش، قطن أو صوف أو غيره، فهو ثوب. إيش؟ إيش؟ الرداء الملون. الرداء الملون لا بأس به. ربما نقول إن الأفضل تركه لئلا يتباهى الناس في ذلك، لأنه إذا فتح الباب وصار الإنسان يأتي ملون، جاء آخر بملون أحسن منه وتباهى الناس في هذا. نعم. أي نعم. إيش؟ نعم. نعم. سمعتم ما قال؟ يقول إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أن تغطي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى، ومرت به امرأة كاشفة الوجه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته برية الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. نعم. اي لا هذا الجواب غير صحيح. يقول الجواب ان هذا قبل نزول الحجاب، هذا في حجة الوداع. يقول هذه مخطوبة للفضل، نعم، وصرف الفضل عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز. أنها لم تعلم حجاب، أن المرأة لا يحل لها كشف وجه. نعم. قبل ذلك لم تعلم بذلك، ولذلك نعم. أتت خاشعة. أي نعم. يعني معناها أن نقول هذه لم تعلم وكشفت بناء على البراءة الأصلية. طيب لماذا لم يقل لها الرسول الناس بين يديك احتجبي؟ نعم. الجواب الآن يقول إنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، وأن الرسول صرف وجه الفضل، وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطلاع على النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه، كما أنه يجوز له الخلوة بهن. نعم. أي شاب شاب. نعم. أصبر خلنا نكمل بحثنا في هذا. نعم. إيش؟ يعني معناه إنه ينظر إليها يعني الهيكل العام. هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال إنه ما هو نظر إلى الوجه، الوجه ما في دليل إنه مكشوف، لكن يعني هيكلها، إلا أن هذا يعكره قوله تنظر إليه، لأن الوجه إذا كان مغطى ما ندري أنها تنظر إليه. صحيح إن إذا التفتت فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه، لكن مو صريح. لا هذه في صلاة العيدين. عدم النقل ليس نقل للعدم. وهو ما نقل الراوي ما مخر. عدم النقل ليس نقل للعدم. إيه. يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صرف الفضل وجه الفضل قال لها احتجبي. على كل حال الحديث هذا له احتمالات كثيرة. ولو ذهب الإنسان يذكر الاحتمالات العقلية في هذا الحديث لحصل على 10 أو أكثر. والمعروف عند العلماء أن الحديث إذا كان محتملا فإنه لا يكون حجة أو لا يكون معارضا على ما كان صريحا. وعندنا أحاديث وآيات ونظر تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها، وحينئذ نأخذ بهذا الواضح المحكم وندع المتشابه. هذا احسن ما يقال فيه. نعم. نعم. في باب الاحرام نعم قلنا يعني تمسك بما ورد في النص فقط. نعم. قولي ولا تحلق رؤوسه. نعم. مع انه الشيخ في نفس الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية. نعم. من حيث السن إلى آخره. نعم. أفلا يكون هذا أولى يا شيخ، لا سيما أن الأيام إرادة الأضحية أكثر من 10 أيام. نعم. 10. نعم. وقت الإحرام أقل. نعم. مع أنها أحوال الإحرام، أحوال الإحرام أن يحرم لها ما يحرم لمريد الأضحية أولى منه. نعم. لا هذا قياس مع الفارق.